اخي برايك يا قايش ولا الله جفن ما فاقي العبر بنيني تقدم ومني بنيني تقدم ومني هدية لبنتك الزهرة هدية لبنتك الزهرة جيت القطرك بلهفة مهجتي الوعليها تنادي سليق لك عطر بجسمه صريحي بوحشتي الوادي صريحي بوحشتي الوادي وانا بطيبة قلب صابر وهيبته أربع أولادي وهبته أربع أولادي صحيت ويلها كيفي تسمع بنيني على الباري صرع هدية لبنتك البضعة عليهم ما دارت عيني عليهم ما جرت عيني جرت على هالشيمة وصدره جرت على هالشيمة يا حبيبي يا حبيبي نور عين شباب يا حبيبي يا حبيبي فدوة فدوة لهالأصوات المخلصة الحسينية ايه إليك يا الأرسالك ربك شفيعي وللبشر رحمة تعازل لقمة قدمها قلب يتخفق بهمة وقع ريحة بيتك بالطف بنيح غسلي بدمه صريعي بخطتي الميدة تشيفن من نار التربة عليتي بجل انيس والجع يعظم اجرك الباري يعظم أجرك الباري على مصابة يا أبو العترة يا حبي نور عينه لا تبقى لا تبقى على المهدي يا حبيبي يا حزينة يا رسول الله أون ود ثكلتني هذا تنور القصر مني عديمة شخص خلتني أحن واتسند بهمي على الجمرة أتمشني خذيت من عيني نور العين حيني فقد من حسيا حرد بين الدهر والبيت وهي اسمه قلب عندي وهي اسمه قلب عندي أهيس بالصدر جمرة أهيس بالقلب جا يا حبيبي يا حبيبي يا حسين نور عيني نور عيني يا حبيبي يا حبيبي يا حسين مأجور مأجور حبيبي نور عيني يا حسين ايه طحت يم قبرك بهضمي بعد كينه ما بي اخبرك من ليف الناعي صرت اسمع لي واعي شعل بين الحيوان احنا تشب وتنطفي بي بنين الموت اخفاهم سمعت النحيين عاهم يقل الاجل ارداهم مسيل النحر غسلهم وشيفلهم نار الغا يا حبيبي يا حبيبي يا ما شاء الله ما شاء الله نور عي يا حبيبي يا ايه فجعني يا رسول الله ما شاء الله هلا بيك هلا فجعني يا رسول الله هضمني النعي لما نسع يقل لي على فار عثمان اطاح ويمه جعفر طاح وعبد الله انقضى بجسمه من دم الخير يديسح خبر ثالث اخبر النج يهيج بالقلب والنج فقد ضيل ومار منج وقع على مشرع العباس وقع على مشرع بعد بعصيح وقع على مشرع بعد وقع على مشرع الطم وقع على مشرع صيح صيح هلا وقع على مشرع ايه وقع على مشرع العب ذبيحي ورأيته بكترة ذبيحي ورأيته يا حبيبي يا حايدك ايدك نور عيني فدوة اروح لك نشرف بخدام الحسين يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي ايه صحيت ينع لا تهضم دليلي ولا تحيرني صحيت ينع لا تهضم دليلي ولا تحيرني تراني مكدارة وصوتك بعد اكثر يكدرني اريدك عن نابو الاكبر اريدك عن نابو الاكبر خبر وافي يخبرني خبر وافي يخبرني بعد ابجت لولا دي ما اهتم ابجت لولا دي ما اهتم ولا تلفي في ذرتهم يحث الافجاع واعظم عن ضي البصيرة حسية عن ضي البصيرة حسية منك خبر من تضع يا حبيبي يا حقك يا رسول الله ما تتعب ادري بيك هلا ايه وحقك يا رسول الله تهدم حقي وتضعضع تهدم حقي وتضعضع حيننا اي اخبرني عساني لكني اسمع عساني لا تنيت أسمع يقول لي راح أبو السجع يقول لي راح أبو السجع وجسمه طاير يتقطع وجسمه طاير يتقطع وحقك يا نبي الرحمة وحقك يا نبي الرحمة خبر مذبح أبو اليمة سم بعيني ريتت ظلمة عساني ميتة وياري عساني ميتة وياري خلاص عمري ولا عمره خلاص عمري ولا عمر بعد خلاص عمري يا حبيبي يا حشيش يا نور عينيه يا حبيبي يا حبيبي يا نور حبيبي نور عينيه يا نور عينيه يا حسين وانا بهذا الواضح جيتك أصب الدم أيتي يمك أصب الدم أيتي يمك تواريت بكرب قبرك وشارك بالحزن همك مو بس شبلك يتوذر توذرت كل ثاني عمك توذرا كل ثاني عمك لكن خلى القلب يلهب مصاب حشي عليك الأصعب قلب وكل قلب ينحب هلا قلب وكل قلب ينحب على مصاب السيف يطول كون مداره تغيري